بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من أولئك الراشدين وفرج لهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، عندنا حديث من كنوز السنة النبوية خرجه البخاري ومسلم طبعا عن ابي هريره عنه صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رأى الحق، فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. خرجاه من حديث أبي هريرة، وخرجاه أيضا من حديث أبي قتادة، وخرجه مسلم من حديث جابر، وهو حديث مشهور وله شواهد تبلغ به حد الاستفاضة بل التواتر أيضا. أهل العلم بالنسبة للتفسير هذا الحديث على قولين: القول الأول، من رآني في المنام فقد رأى الحق، يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وخلقته التي فارق عليها أصحابه، هذا الذي يكون قد رأى. عرفنا هذا القول الأول، وهو الذي اختاره غير واحد من النقاد منهم الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، والقول الثاني فيه يعني وإن لم يره بتلك الهيئة فقالوا ممكن أن يره بهيئة ثانية، لكن قالوا يكون على ربما عزاه على حسب أعماله وتقصيره. مثلا لو رآه في صورة رجل نحيل مثلا، ويقولون هذا يدل على ماذا؟ على قلة أعمال الخير بالنسبة لهذا الإنسان، يعني أنه مقصر في عمله، مقصر في التقرب إلى الله عز وجل، إلى ما هنالك. القول الأول هو الأرجح، القول الأول هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، انتبهوا لهذا الدليل، يخاطب من؟ الصحابة. فهل يعقل لو جاء رجل آخر يعني في المنام بهيئة أبي لهب أو أبي جهل لأبي بكر في الرؤيا في المنام يقول له: أنت، أنا رسول الله أو أنا نبي؟ أبو بكر ماذا سيفعل؟ سيرد عليه هذا الكلام: فأنت لست رسول الله. عرفنا هذا أرجح، هذا أرجح، أن هذا الراعي يراه على هيئته التي فارق عليها أصحابه. فائدة أخرى الآن، فائدة فقهية، ما هي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى ولو رأى حقيقة نية وأمره بمعصية فيها مناقضة للكتاب أو لسنة الشريعة، فقال أهل العلم: لا يفعل ذلك، التشريع انتهى، التشريع انتهى. يعني إذا لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم على فرض، يعني ماذا، محال يأتي بهيئته كما قلنا، يمكن يأتي بهيئة أخرى ويدعي أنه هو النبي أو أنه رسول، هذا غير ممنوع على الشيطان، انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يتشبث في غير التسلية لي. ليس ممنوعا عليه ان ينطق بلسانه الشيطان يقول: انا محمد او انا الرسول او انا النبي. انتبهوا، الممنوع عليه ماذا؟ ان يتمثل بهيئته تماما، يتمثل بهيئته تماما، هذا الممنوع عليه، هذا المحظور عليه. قال اهل العلم اذا بحث ذلك القاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حجر: حتى ولو رآه كما قلنا وأمره بمعصية لا يفعل، لا يفعل ذلك. فالعصمة بالكتاب والسنة ليس العصمة بالرؤيا المنامية. هذه فريق عبد الهامش. باب ما يقوله من حضر الطعام والوصائل إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإذا كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليصلي أي فليدعو، فليدعو يعني لصاحب الطعام بالبركة والخير، بالبركة والخير. وإذا لم يكن صائما فليطعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة. معنى خامس خمسة أي هو الخامس صلى الله عليه وسلم، يعني أربعة وهو الخامس، لا يعني خمسة والسادس، لا، يعني متمم الخمسة هو عليه الصلاة والسلام، عرفنا متمم الخمسة. فتبعه رجل، فلما بلغ الباب وصل عند الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصاحب البيت صاحب الطعام: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. اتفق عليه على هذه مسألة استئذان، يعني حتى على الهاتف الآن لو دعاك أخوك في الدين مثلا إلى طعام أو كذا، تقول له: أنا مثلا عندي صاحب أحب أن يحضر فلان مثلا، يستأذن، يعني أحسن ما الإنسان يذهب ومعه يأخذ معه قبيلة، يأخذ معه 30 40 رجلا. الواقع عندنا نحن موجودة لدينا. نعم. هو أهم شيء مسألة الطعام، هذه الأمور مسألة الطعام، وأحيانا يكون حرج يعني على الإنسان. طيب، باب الأكل مما ينيع ووعظه وتأديبه من يسيء أكله، يعني يخالف في السنة أكله، فيه تجاوز، يعني يأكل كما قلنا من أمام الغير، يجد عند أي نعم في الجهة الأخرى المقابلة اللحم، قطع اللحم، ويجد اللوز والصنوبة وما أشبه ذلك، فينقر من ها هنا ومن ها هنا. نعم. كما قيل لواحد كان مع طعام ولحم فوق، نعم، في أعلى الطعام، فجعله ينقر ويتساقط اللحم نحوه، فقال له صاحبه: هذه أرى اللحم نحوك يتهدم. فقال: عرف صاحبه فتقدم. هذه نكتة يعني. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، أبو سلمة زوج أم سلمة الصحابي الجليل، توفي في أول العهد المدني، في أول سنة تقريبا أو أول سنتين، فتزوج أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من أمهات المؤمنين. هذا ولدها، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربى في حجره في بيته، يعني مع أمه، هو مع أمه وأم سلمة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش أي يعني يطوف بيده كما قلنا إلى ما أحط واشتهى من الطعام. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينه وكل مما يليك. قل: إذا سمي الله تعالى وكن بيمينه للفائدة أو للتذكية. التسلية فقط كاملة تكون في الأمور قراءة القرآن وبداية الخطب والأمور الشرعية الخالصة. أما بالنسبة للطعام والشراب والذهاب والإياب وركوب الدابة وركوب الطائرة، عرفنا دخول البيت والخروج منه ودخول المسجد كله فقط بسم الله بدون التتمة، بدون التتمة هذا الوارد. أيضا عند الذبح بسم الله والله أكبر، والنحر ما ورد أبدا في حديث حتى ضعيف في تتمة الرحمن الرحيم، إلا كما قلنا في مسألة قراءة القرآن والصلاة وبداية الخطبة أو كلام أو رسائل أو كتاب إلى آخره. إذا سمي الله تعالى أيقول بسم الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، إلا ما هو ذلك النصوص تسمى بسملة. نعم تسمى بسملة أخرى تسمى التسمية. نعم أحسن. وكن بيمينك وكن بما يليك. إذا الظاهر كان يقرأ بشماله، لكن لاحظوا هذه الأخلاق النبوية أيضا كيف يعلم ويؤدب هذا الغلام، لكن بدون شدة غلظة عليه. لاحظتم؟ أي نعم. بعض الناس أحيانا خاصة بالنسبة للأمهات إذا ولدوا أو خاصة أمام غرباء فعلى ذلك ماذا تفعل؟ غالبا تضربه على يده مباشرة، تضربه على يده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني غاية في الأخلاق واللطف والدين وحسن التعليم. تعطيش بكسر الطاء على تتحرك وتلتفت إلى نواحي الصحة. باب النهي عن القران بين طرفين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. إذا أكل يعني مع جماعة يعني أكلوا أي نعم من هذا التمر، فما ينبغي أن يعني يقرن يعني بين تمرتين، يعني يدخل في فمه تمرتين معا، عرفنا كأنه يسامخ إخوانه كأنه يسامخ، فهذا فيه كرام. عن جبل ابن سحي قال أصابنا عام سنة، عام سنة في لغة العرب أي قحط وجدب ونقص يكون في الثمرات والخيرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالسنين الشديدة القحط والجدب وغير ذلك. سيدي الشيخ نعم، هل يقرن بين التمرتين؟ هل الولد كان في التمر فقط ام في الزيتون ام في لا النص في التمر؟ في التمر فقط، النص في التمر ومع الجماعه لما تكون مع غيرك. في بعض الاحيان ياكل مع جماعه ومعه زيتون المرقه ذاك الاكحل ذاك يبدا ما في مشكله ان شاء الله. ان شاء الله الا اذا احد ما اخذ يقيس ويضيق على نفسه القياس. إذا فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرأ ويقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه، متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، يعني كل واحد يأكل يعني من زوالته من الطعام الذي هيأه يعني. قال نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. وحشي بن حرب مشهور معروف قاتل حمزة قبل أن يسلم، قتل حمزة ثم أكرمه الله عز وجل بنقيض ذلك. لماذا؟ بقتل مسيلمة الكذاب، بقتل مسيلمة الكذاب هو الذي رماه أولا، هو الذي رماه أولا، وأبو دجانة هو الذي أجهز عليه، هو الذي أجهز عليه. نعم، هذه مجربة، هذه مجربة. أن الطعام إذا كان يعني اجتمع عليه الناس وذكروا اسم الله، سبحان الله تطرح فيه البركة، تطرح فيه البركة. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. الحديث يعني متقدم، حديث من؟ عمر ابن أبي سلمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. البركة إذا تنزل وسط الطعام فحافظوا عليه، يكون الأخير يعني آخر الطعام. فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي، هذا نذكره، وهب ابن عبد الله السوائي. نحن ذكرنا لكم هذه الفائدة سابقا، وهب دائما في الأسماء، صح؟ آمنة بنت وهب، عبد الله ابن وهب، ما في وهب، خطأ العامة تنطق به، خطأ أن تقولون ابن وهب، ابن وهب. نعم. إذا عن أبي جحيفة، أبو جحيفة هذا صحابي صغير، صحابي صغير، روى أحاديث يسيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعامة أحاديثه عن الصحابة، وكان من أصحاب علي، كان من أصحاب علي. كان معه يوم الجمل وصخيم. إذا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على غطاء تحته، يعني قاعد على شيء مريح، مقصود بالغطاء قاعد على شيء مريح، عرفنا لأي شيء. يعني إذا قاعد على شيء مريح يعني أنه سيأكل كثيرا، سيأكل كثيرا، لأنه جالس جلسة المستريح، يريد أن يأكل. نعم. سواء جلس على الوسائل، على التنافس، إلى آخره. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائل، كفاية من يريد بل يقعد مستوفزا، يقعد مستوفزا لا مستوطئا، يقعد مستوفزا. يعني المستوفز هو جالس لكن متهيئ للقيام بأسرع ما يكون، يعني كما يقول مستنفر الإنسان ولو جالس لكن متهيئ، يعني عندي أن يقوم بأسرع وقت، فكيف يجلس؟ فكذلك الطاعي، كذلك الطاعي. هذا على الظهر الأول طبعا، بل يقعد إذا مستوفزا لا مستوطئا، ويأكل بلغة. البلغة ما يتبلغ به من العيش كما جاء في كتب اللغة، يعني نحمله على حديث المقدام ابن معدي كالب الذي خرجه الترمذي بسند حسن: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا فإن كان فاعلا لا محالة فثلث بطعامه، ثلث بشرابه، ثلث لنفسه. هذا معنى أنه يقوم كلها، يعني أن يذهب عنه الجوع هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، المائل على جنبه، لنقل كان نائما هكذا على جنبه، منيح، وأعطاه فلان علعة تفاحة، أعطاه كذا، فجعل يأكل وهو متكئ كما قلنا على جنبه، سواء اتكاء كامل أو اتكاء ناقص. لذلك هناك وجه آخر للحديث كما ذكر عياض والنووي وابن حجر وغير واحد، أن يأكل وهو يعني قد اتكى على يده الشمال أو اليسرى، عرفنا هذا الوجه الثالث للحديث. متكئ اتكاء جزئي هذا يعد، عرفنا، وغير نائم يعني على جنبه. إذا ثلاث أقوال في توجيه هذا الحديث. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لا أكل متكئا. باب، ذكرنا لكم هذه الفائدة، نستطيع أن نقرأ باب استحباب. عرفنا إذا ما نولنا أضفنا عند ذلك، وكان ما بعد باب كان مجرورا. باب استحباب، إذا نولنا يكون ما بعده على القطع، يكون مرفوعا، الاسم بعده يكون مرفوعا. أي هذا باب هو استحباب، حتى ولو بدون هو أيضا، هذا باب استحباب الأكل إلى آخره. انتبهوا لهذه الناحية، ونتجمعون معكم في الأبواب جميعا، نركزوا عليها. في أبواب البخاري ومسلم وغير ذلك، حتى في أبواب العلم. إذا نولت قطعت فتكون الكلمة بعدها مرفوعة، وإذا لم تنول أضفت تكون أضفت، عرفنا، فما بعدها تكون مجرورة، الاسم بعدها مجرور. طيب، باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصع وأخذ اللقمة التي تسقط منه منك أيها الآكل وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. جواز مسح الأصابع يعني بعد أن تلعقها امسحها بالساعد، بساعدك. ما كانت متوفرة يعني الماء بشكل عام، يأكلون غالبا في الصحاري وفي الموادي وفي السفر وفي الحرب والغزو إلى آخره. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني أيضا لعق الأصابع ولعق الصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. لذلك كانوا يأكلون يعني بأصابعهم، فإن عم يبقى دسم على هذه الأصابع فيستحب أن يلعق هذا الدسم. نعم، والقصعة أيضا، والقصعة يستحب لعقها. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تذرون في أي طعامكم البركة، هذه العلة، يعني هذه العلة في الأمر بلعق الأصابع والقصع. ويدل أيضا على ماذا؟ على التواضع. هذا العمل يدلك على التواضع، لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك، المتكبرون لا يفعلون مثل ذلك، وربما يزدرون ويحتقرون من يفعل ذلك. نعم، إذا يستفاد من الحديث أيضا ماذا؟ التواضع من خلال هذا التوجيه. نعم. باب تكثير العين على الطعام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثه، وطعام الثلاثه كافي الاربعه. متفق عليه. وفي روايه: طعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، طعام الاربعه يكفي الثمانيه. روايه اخرى هي صحيحه ايضا. روايه اخرى وهي صحيحه. يعني من خلال أمرين اثنين، الأول البركة يطرحها الله عز وجل بما أنه حضر إنسان أو أنت دعوته مع أنك ما قمت يعني بحساب ذلك، عرفنا، لكن لسبب لآخر أو أنه حضر قلت له تفضل كل معنا، فالبركة. والأمر الثاني ما هو؟ أنه ليس ضروريا الإنسان كما قلنا ليأكل حتى تخمى وأن يشبع نفسه يعني يملأ بطنه، بمعنى يمتلئ يذهب عنه الجوع، يذهب عنه الجوع أيضا. إذا الحديث من خلال احتمالين، الأول البركة وهذه أكيدة إن شاء الله، والناحية الثانية ما هي؟ يعني أي نعم لا ليس يعني شرطا ان ياكل حتى التخمه، ياكل بما يعني يذهب عنه الجوع. لأنه كان معه هو أو لحق به، وفي اليوم الثاني أيضا طلب اللبن، طلب الحليب، فقدم له، نعم قدم له شاة واحدة عرفنا شربها وحمد الله واكتفى بذلك، واكتفى بذلك. هذا الأرجح في تفسير الحديث وتوجيه الحديث، لا إشكال ولا مشاكل ولا ماضي إن شاء الله. الحديث له سبب، قاله عليه الصلاة والسلام في كافر بعينه، قاله في كافر بعينه. ففهم البعض أن المراد بأل هنا الجنس تستغرق وتتناول كل كافر، عرفنا معنى أل الجنسية وأل العهدية عندنا، عندنا أل الجنسية أي استغراق الجنس، الناس مثلا، كل الناس مثلا، على حسب المعنى هو. وفي عندنا أل العهدية الذهنية، أل العهدية أذكر لكم مثالا توضيح الفرق بين الجنسية والعهدية. العهدية أنت تتكلم عن فلان أنه أساء إليك وفعل وفعل وفعل، تنتبه، فإذا به قد حضر فتقول لصاحبك هذا هو الرجل، فأنت لا تريد بذلك كل الرجال استغراق الجنس، أي أل قالوا عهدية ذهنية، يعني الرجل الذي أحدثك عنه في ذهنك في ذاكرتك هذا هو الرجل. فهذه يقول لها العلماء يطلق عليها العهدية بمعنى الذهنية، أي الرجل الذي هو في ذهنك، يعني بمعنى أنك عندك علم عن هذا الرجل، حضر الرجل كعصا فرعون الرسول، الرسول هو موسى، قالوا أيضا من هذا الباب. نعم. كم حديث قرأنا اليوم؟ من الحديث الثاني عشر لنقول إلى 120، ثمانية، نعم. نقف هنا، تريدون أن نقرأ؟ نقرأ؟ طيب، هي أحاديث قصيرة، أحاديث محفوظة غالبا، يعني تتعلق بآداب الطعام والشراب وغير ذلك. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، إذا باب أدب الشرب هذا الأمر الأول، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، بعد المبتدئ بالشراب، ويصح بمعنى بعد المبتدأ به، لكن طالما أنها بدون به فالمبتدئ يعني به الشراب بشكل تقريبا. الرسم صحيح للكلمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، أي خارج الإناء كما وضحته رواية أخرى، انتبهوا ظاهر الحديث أين كان يتنفس؟ في الإناء بالأبرية، لكن هذا على كما قلنا سائغ على لغة العرب، لأن معناه يكون واضحا أنه يشرب على ثلاث دفعات عرفنا، ويتنفس خارج الإناء. في عندنا حديث رواية صحيحة، إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثا، يعني على ثلاث دفعات، نعم، وليتنفس خارج الإناء، وليتنفس خارج الإناء، دونوا هذا الحديث بجانبه وهو يوضحه، وهو صحيح أيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء عن يمينه أعرابي، قد شيب أي خلط. نعم. ثم إن لهم لشوبا من حميم والعياذ بالله. نعم. مختلط يعني الزقوم والغسلين وأيضا معه النار، مع ذلك النار والعياذ بالله. أعاذنا الله من النار وأهلها ونهيمها وجحيمها وعذابها. اللهم أعذنا من نارك يا رب، نعوذ بوجهك الكريم. إذن أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن الأيمن، واتقوا حكم علي. هذه سنة أكيدة، هذه القضية، يعني الإنسان شرب ويعطي فضلته مثلا يناول من هو عن يمينه. حق شرعي له هذا، عرفنا. ومر معكم حديث ابن عباس لما كان هو عن يمينه، والراجح ان خالدا كان على شماله استأذن. اي نعم، استأذن الصغير ابن عباس وابى ذلك. اي نعم، يقصد انه يريد ماذا؟ التبرك بفضلة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل هذا الماء السور. طيب.